معظم حياتي في البرازيل وأصيب بالمرض العضال، أتيت به إلى الأرض التي أعالجه وكنت أطلب منه أن يصلي فرقة ويوقيع على هذا الحال، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.